الفصل 11 في الصيام، وفي 10 مواد. المادة الأولى في تعريف الصوم وتاريخ فرضه. 1 تعريف الصوم. الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك بنية التعبد عن الأكل والشرب وغشيان النساء وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 2 تاريخ فرضية الصوم. فرض الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصيام كما فرضه على الأمم التي سبقتها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، سورة البقرة. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 2 من الهجرة المباركة. المادة الثانية في فضل الصوم وفوائده. ألف فضله. يشهد للفضل الصوم ويقرره الأحاديث التالية، قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، رواه أحمد وغيره وسكت عنه السيوطي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، رواه ابن ماجة والحاكم وصححه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. باء فوائد. للصيام فوائد روحية واجتماعية وصحية، وهي: من الفوائد الروحية للصوم أن يعود الصبر ويقوى عليه، ويعلم ضبط النفس ويساعد عليه، ويوجد في النفس ملكة التقوى ويوجد في النفس ملكة التقوى ويربيها، وبخاصة التقوى التي هي العلة البارزة من الصوم في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن الفوائد الاجتماعية للصوم أنه يعود الأمة النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة، ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان، كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. ومن الفوائد الصحية للصيام أنه يطهر الأمعاء ويصلح المعدة وينظف البدن من الفضلات والرواسب، ويخفف من وطأة السمن وثقل البطن بالشحم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا، رواه ابن السني وأبو نعيم وحسنه السيوطي. المادة الثالثة فيما يستحب من الصوم وما يكره وما يحرم. ألف ما يستحب من الصيام. يستحب صيام الأيام التالية: 1 يوم عرفة لغير الحاج وهو 9 ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه مسلم. 2 يوم عاشوراء ويوم تاسعاء وهما 10 والـ9 من شهر المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، كما صام صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. 3 6 أيام من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. 4 النصف الأول من شهر شعبان، لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شهر شعبان، متفق عليه. 5 العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول العشر الأول من الحجة؟ قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. ست، شهر المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله الذي تدعونه المحرم، رواه مسلم. سبع، الأيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لقول أبي ذر رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، البيض 13 و14 و15، وقال هي كصوم الدهر، رواه النسائي وصححه ابن حبان. ثمانية، يوم الاثنين ويوم الخميس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر من يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم فيغفر لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين، فيقول أخرهما، رواه أحمد وسنده صحيح. تسعة، صيام يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم اليوم وكان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. عشر، الصيام للأعزب الذي لم يقدر على الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي خصاء، يعني أنه يكسر حدة الشهر، رواه البخاري. باء، ما يكره من الصوم. واحد، صيام يوم عرفة، لمن وقف بها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة، رواه أبو داود وصححه الحاكم. اثنان، صيام يوم الجمعة منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده، رواه البزار وسنده جيد وأصله في الصحيحين. ثلاث، صيام يوم السبت منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء، اللحاء أي القشر، إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغ، رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي. أربعة، صوم آخر شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان. تنبيه، الكراهة في صيام هذه الأيام كراهة تنزيه، وما يلي كراهة تحريم، وهو واحد، الوصال، وهو مواصلة الصوم يومين فأكثر بلا إفطار، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، رواه البخاري، وقوله إياكم والوصال، متفق عليه. اثنان، صوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، رواه البخاري تعليقا. ثلاث، صوم الدهر، وهو صوم السنة كلها بلا فطر فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام إلى من صام الأبد، رواه مسلم، وقوله من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، رواه أحمد والنسائي وصححه. أربعة، صوم المرأة بلا إذن زوجها وهو حاضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، متفق عليه. جيم، الصوم المحرم، وهو صوم الأيام التالية. واحد، صوم يوم العيد فطرا كان أو أضحى، لقول عمر رضي الله عنه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم من صومكم واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم، رواه مسلم. اثنان، أيام التشريق الثلاثة، إذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال، رواه الطبراني وأصله في مسلم وفي لفظ وذكر الله. ثلاث أيام الحيض والنفاس، إذ الإجماع على فساد صوم الحائض والنفساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها. رواه البخاري. 4. صوم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سورة النساء. المادة 4 في وجوب صوم رمضان وبيان فضله. ألف وجوب صوم رمضان. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، سورة البقرة. وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: على الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. متفق عليه. باء فضائل رمضان. لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور، والأحاديث التالية تثبت ذلك وتؤكده. قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. رواه أبو يعلى في مسنده بسند حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما ورد حوضا منع منه، فجاءه صيام رمضان فسقاه، ورواه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الطبراني في حديث منامه الطويل صحيح. المادة 5 في فضل البر والإحسان في رمضان. بفضل رمضان قد فضل كل ما يقع فيه من أفعال الخير وأضرب البر والإحسان، ومن ذلك الصدقة، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، أفضل الصدقة صدقة في رمضان. رواه الترمذي، وقال غريب، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي وهو ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر، رواه أحمد الترمذي وهو صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، رواه الطبراني وأبو الشيخ. 2 قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي رمضان، وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. متفق عليه. 3 تلاوة القرآن الكريم، إذ كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم في رمضان، وكان جبريل صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن في رمضان، رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر مما يطيل في غيره، فقد صلى معه حذيفة ليلة فقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل، فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة كما ورد في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة؟ يقول الصوم: رب منعته الطعام والشراب بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنا به. رواه البخاري. 4. الاعتكاف، وهو ملازمة المسجد للعبادة تقربا إلى الله عز وجل. فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم يزد يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، كما ورد في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه أحمد والنسائي. 5. الاعتمار، وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي في رمضان، إذ قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. رواه الطبراني. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. متفق عليه. المادة 6، في ثبوت شهر رمضان. يثبت دخول رمضان بأحد أمرين: أولهما كمال الشهر السابق عنه وهو شعبان، فإذا تم لشعبان 30 يوما، فيوم 31 هو أول يوم من رمضان قطعا، وثانيهما رؤية هلاله، فإذا رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فقد دخل شهر رمضان ووجب صومه، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، سورة البقرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. رواه مسلم. ويكفي في ثبوت رؤيته شهادة عدل أو عدلين، إذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان. رواه أبو داود وغيره وهو صحيح. أما رؤية هلال شوال الإفطار فلا يثبت إلا بشهادة عدلين، إذ لم يجز الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة العدل الواحد في الإفطار. رواه الطبراني والدارقطني. تنبيه: من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته، ومن رأى هلال الفطر ولم تقبل شهادته لا يفطر، بقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. المادة 7، في شروط الصوم وحكم صوم المسافر والمريض والشيخ الكبير والحامل والمرضع. ألف: شروط الصوم. يشترط في وجوب الصوم على المسلم أن يكون عاقلا بالغا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. وإن كانت مسلمة يشترط لها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دين المرأة: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري. باء المسافر، إذا سافر المسلم مسافة قصر وهي 48 ميلا رخص له الشارع في الفطر على أن يقضي ما أفطر فيه عند حضوره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، سورة البقرة. ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن، وإن كان يشق عليه فأفطر كان أحسن، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. رواه مسلم. جيم: المريض. إذا مرض المسلم في رمضان مضر، فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام، وإن لم يقدر أفطر. ثم إن كان يرجو البرأ من مرضه فإنه ينتظر حتى البرأ ثم يقضي ما أفطر فيه، وإن كان لا يرجى برأة أفطر وتصدق عن كل يوم بفطره بمد من طعام أو أي حفنة قمح، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سورة البقرة. دال الشيخ الكبير: إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الصوم أفطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام، بقول ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هاء الحامل والمودع: إذا كانت المسلمة حاملا فخافت على نفسها أو على ما فيها بطنها أفطرت، وعند زوال العذر قضت ما أفطرت، وإن كانت موسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بمد من قمح فيكون أكمل لها وأعظم أجرا. وهكذا الحكم بالنسبة للمرضعة إذا خافت على نفسها أو على والدها ولم تجد من ترضعه لها أو لم يقبل غيرها، وهذا الحكم مستنبط بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن معنى يطيقونه أي يطيقونه بمشقة شديدة، فإن هم أفطروا قضوا أو أطعموا مسكينا. تنبيهان: 1- من فرط في قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يطعم مكان كل يوم يقضيه مسكينا. 2- من مات من المسلمين وعليه صيام قضاه عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام عنه وليه، متفق عليه. وقوله لمن سأله قائلا: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى، متفق عليه. المادة 8 في أركان الصوم وسننه ومكروهات: ألف أركان الصوم، وهي: 1- النية، وهي عزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الله عز وجل أو تقربا إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الصوم فرضا فالنية تجب بليل قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه الترمذي: وإن كان نفلا صحت ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئا، لقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. رواه مسلم. 2- الإمساك، وهو الكف عن المفطرات من أكل وشرب وجماع. 3- الزمان، وهو والمراد به النهار وهو مطلع الفجر إلى غروب الشمس، فلو صام امرئ ليلا وأفطر نهارا لما صح صومه أبدا، بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، متفق على سورة البقرة. باء سنن الصوم، وهي: 1- تعجيل الفطر، وهو الإفطار عقب تحقق غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. وقول أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء، رواه الترمذي وحسنه. 2- كون الفطر على رطب أو تمر أو ماء، وأفضل هذه الثلاثة أولها وآخرها أدناها وهو الماء، ويستحب أن يفطر على وتر 3 أو 5 أو 7، لقول أنس ابن مالك: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه الطبراني. 3- الدعاء عند الإفطار، إذ كان صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، رواه أبو داود. فكان ابن عمر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. رواه ابن ماجه وهو صحيح. 4. السحور وهو الأكل والشرب في السحر آخر الليل بنية الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. رواه مسلم. وقوله: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. 5. تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. رواه أحمد وهو صحيح. ويبتدأ وقت السحور من نصف الليل الآخر وينتهي قبل الفجر بدقائق، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. تنبيه: من شك في طلوع الفجر له أن يأكل أو يشرب حتى يتيقن طلوع الفجر ثم يمسك، لقوله تعالى: وكلوا حتى يتبين لكم، وكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سورة البقرة. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنه: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت، فقال له: قل ما شككت حتى لا تشك. رواه ابن أبي شيبة وغدا والحافظ في الفتح والأكل والشرب حتى يتبين طلوع الفجر. مذهب الجماهير ورأى مالك أن من أكل شاكا في طلوع الفجر فإن عليه القضاء، هذا مجرد احتياط فقط. جيم: مكروهات الصوم. يكره للصائم أمور من شأنها الإفضاء إلى فساد الصوم، وإن كانت في حد ذاتها لا تفسد الصوم، وهي: 1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وصحح. فقد كره له صلى الله عليه وسلم المبالغة في الاستنشاق خثنية، أن يصل إلى جوفه شيء من الماء فيفسد صومه. 2. القبلة، إذ قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الصوم بخروج المذي والجماع حيث تجب الكفارة. 3. إدامة النظر شهوة إلى الزوجة. 4. الفكر في شأن الجماع. 5. اللمس باليد للمرأة ومباشرتها بالجسد. 6. مضغ العلق خشية أن يتسرب أجزاء منه إلى الحلق. 7. ذوق القدر أو الطعام. 8. المضمضة لغير وضوء أو حاجة تدعو إليها. 9. الاكتحال في أول النهار ولا بأس به في آخره. 10. الحجامة أو الفصد خشية الضعف المؤدي إلى الإفطار لما في ذلك من التغرير بالصوم. المادة 9: فيما يبطل الصوم وما يباح للصائم فعله وما يعفى عنه فيه. ألف: ما يبطل الصوم أمور هي: ما ذكر من هذه المبطلات هو الصحيح من مذاهب أهل العلم، وما من مسألة إلا وعليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس صحيح. ألف: ما يبطل الصوم أمور هي: 1. وصول مائع إلى الجوف بواسطة الأنف كالسعوط أو للعين والأذن كالتقطير أو الدبر وقبل المرأة كالحقنة. 2. ما وصل إلى الجوف بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء وغيره. 3. خروج المني بمداومة النظر أو إدامة الفكر أو قبلة أو مباشرة. 4. الاستقاء العمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رواه أصحاب السنن ولفظ أبي داود هو من ثرعة قي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض. من استقاء عمدا فليقض، أو أما من غلبه فقاء بدون اختياره فلا يفسد صومه. 5. الأكل والشرب والوضوء في حال الإكراه على ذلك. 6. من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر. 7. من أكل أو شرب ظانا دخول الليل ثم تبين له بقاء النهار. 8. من أكل أو شرب ناسيا ثم لم يمسك ظانا أن الإمساك غير واجب عليه ما دام قد أكل وشرب فوصل الفطر إلى الليل. 9. وصول ما ليس بطعام أو شراب إلى الجوف بواسطة الفم كابتلاع جوهرة أو خيط، لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصوم لما دخل وليس لما خرج، رواه ابن أبي شيبة وأورده الحافظ في الفتح عند ذكر البخاري له تعليقه. يريد رضي الله عنه بهذا أن الصوم يفسد بما يدخل في الجوف لا بما يخرج كالدم والقيء. 10. رفض نية الصوم ولو لم يأكل أو يشرب إن كان غير متأول للإفطار وإلا فلا. 11. الرد عن الإسلام إن عاد إليه، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن، ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولا تكونن من الخاسرين، سورة الزمر. وهذه المبطلات كلها تفسد الصوم وتوجب قضاء اليوم الذي فسد بها، غير أنها لا كفارة فيها، إذ الكفارة لا تجب إلا مع مبطلين، وهما مبطلين وهما: 1. الجماع العمد من غير إكراه، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى النبي بعرق، العرق هو الزنبيل وما به من التمر، كان 15 صاعا، بعرق فيه تمر، فقال: خذ تصدق بهذا، بعرق فيه تمر، فقال: خذ تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. 2. الأكل أو الشرب بلا عذر مبيح عند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، ودليلهما أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر، رواه مالك. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطرت يوما في رمضان متعمدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. متفق عليه. باء: ما يباح للصائم فعله. يباح للصائم أمور هي: 1. السواك طوال النهار إلا ما كان من الإمام أحمد فإنه كرهه للصائم بعد الزوال. 2. التبرد بالماء من شدة الحر، وسواء يصبه على جسده أو يغمس فيه. 3. الأكل والشرب والوطء ليلة حتى تحقق طلوع الفجر. 4. السفر لحاجة مباحة وإن كان يعلم أن سفري سيلجئه إلى الإفطار. 5. التداوي بأي دواء حلال لا يصل إلى جوفه منه شيء، ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم تكن للتغذية. 6. مضغ الطعام لطفل صغير لا يجد من يمضغ له طعامه الذي لا غنى له عنه، بشرط ألا يصل إلى جوف المضغ منه شيء. 7. التطيب والتبخر، وذلك لعدم ورود النهي في كل هذه عن الشارع. جيم، ما يعفى عنه؟ يعفى للصائم عن أمور هي: 1- بلع الريق ولو كثر، والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره. 2- غلبة القيء والقلس إن لم يرجع منها شيء إلى جوفه بعد أن يكون قد وصل إلى طرف لسانه. 3- ابتلاع الذباب غلبة وبدون اختيار. 4- غبار الطريق والمصانع ودخان الحطب وسائر الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها. 5- الإصباح جنبا ولو يمضي عليه النهار كله وهو جنب. 6- الاحتلام، فلا شيء على من احتلم وهو صائم الحديث ورفع القلم. 3- المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. تقدم. 7- الأكل أو الشرب خطأ أو نسيانا، إلا أن مالك يرى أن عليه القضاء في الفرض كاحتياط منه، وأما النفل فلا قضاء عليه البتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليطم صومه، فإن تم أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. المادة 10 في بيان الكفارة والحكمة منها. ألف: الكفارة. الكفارة ما يكفر به الذنب المترتب على المخالفة للشارع، فمن خالف الشارع فجامع في نهار رمضان أو أكل أو شرب عامدا وجب عليه أن يكفر عن هذه المخالفة بفعل واحدة من 3: عتق رقبة مؤمنة، وصيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مدا من بر أو شعير أو تمر بحسب الاستطاعة، لما مر في حديث الرجل الذي وقع على امرأته، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعدد الكفارة، تعدد المخالفة، فمن جامع في يوم وأكل أو شرب في يوم آخر فإن عليه كفارتين. باء: الحكمة في الكفارة. والحكمة في الكفارة هي صون الشريعة من التلاعب بها وانتهاك حرمتها، كما أنها تطهر نفس المسلم من آثار ذنب المخالفة التي ارتكبها بلا عذر. ومن هنا كان ينبغي أن تؤدى الكفارة على النحو الذي شرعت عليه، كمية وكيفية، حتى تنجح في أداء مهمتها بإزالة الذنب ومحو آثاره من على النفس. والأصل في الكفارة قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، سورة هود، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وحسنه.